بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء الموافق للثلاثين من شهر ذي الحجة لعام 36 و400 وألف، ونحن في شرح هذا الكتاب المبارك المنتقى للإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الحجة في الصلاة بقراءة أبي وابن مسعود وغيرهما ممن أثني على قراءته. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غليظا كما أنزل غضبا، مكتوب عندكم لا غضبا، غضبا، من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال: طبعا قال رسول الله غليظا خطأ، هي في موجودة في بعض النسخ، في بزار الظاهر في بعض النسخ، بس خطأ، خطأ موجودة في أصول الكتب لكنها خاطئة يعني. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، وفي رواية: أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني لك؟ قال: نعم، فبكى. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. تلا الإمام في هذه العشائية الطيبة آيات طيبات من سورة الكهف، في قوله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تأمل حفظك الله في قول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم، هي كما ذكر الله زينة الحياة الدنيا، لكن انظر بماذا قرنها الله تبارك وتعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك. الباقيات الصالحات هي ماذا؟ هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقرن تبارك وتعالى بين زينة الدنيا من الأموال والبنون، وجعل الباقيات الصالحات التي هي ذكر الله تبارك وتعالى من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، جعل ذلك أفضل للعبد. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، خير ثوابا وخير ماذا؟ أملا. ثم قال الله عز وجل: ويوم نسير الجبال. انظر بعد هذا المشهد، يأتيك هذا المشهد العظيم: ويوم نسير الجبال. هذه الجبال الشاهقة العظيمة التي قال الله عنها: والجبال أوتادا، هذه التي كما قال الله أوتادا، وكيف سطحها سبحانه وتعالى على هذه الأرض، وكيف نصبها جل وعلا. قال: ويوم نسير الجبال. تسير هذه الجبال كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى في سورة طه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وقد ذكر الله لنا سبحان الله في القرآن آية الجبال، الحكمة منها ومبداها ومنتهاها وكيف مآلها يوم القيامة، لأنها آية عظيمة شاخصة بارزة. انظر إلى الجبال الشاهقة التي يبلغ بعضها ارتفاعه أكثر من 7 كيلوات، إذا صعدها العبد ورأى ما هو دونه تعجب من خلق الله عز وجل العجيب، بل أعجب ما في ذلك أنك ترى فوق هذه الجبال أحيانا ترى بحيرات عظيمة، فسبحان من خلقها تبارك وتعالى. يعني يعلم بعضكم أن في بعض جبال العالم ارتفاعه 6 كيلوات أو 7، على ارتفاع 4 كيلوات ترى بحيرات كبيرة كيلوات، فسبحان من أودعها بين هذه الجبال الشاهقة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، آية عظيمة يتأملها العبد كيف تسير هذه الجبال وتكون هباء كما قال الله قاعا صفصفا، قاعا تسوى بالأرض قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. سبحان الله، يتأمل العبد ويتأمل قول الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فكل ما يعمله العبد صغر أو كبر كما قال الله عز وجل فهو محصي في كتاب لا يظلم ربي أحدا. هي تأملات فقط. قال رحمه الله: باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي وغيرهما ممن أثني على قراءته. يظهر لي الأصح في العنوان أن يكون بقراءة ابن مسعود وأبي ليوافق ترتيب الأحاديث، ليوافق ترتيب الأحاديث في الباب، ولأن في بعض النسخ هكذا: ابن مسعود وأبي وغيرهما ممن أثني على قراءته. مناسبة الباب لما ذكر الإمام رحمه الله أبواب ما يقرأ في الصلاة وذكر باب جامع في القراءة في ماذا؟ في الصلوات، ناسب أن يأتي بمسألة يذكرها الفقهاء كما ذكرت سابقا مرارا أن ترتيب الكتاب هو ترتيب على طريقة فقهاء الحنابلة، فهو يمشي بترتيب مسائل الفقهية في الغالب. فهذه المسألة وهي حكم القراءة بما لم ماذا؟ بما لم يتواتر، واضح؟ بما لم يتواتر في الكتاب العزيز كتابة وماذا وتواترا في النقل، ما حكم القراءة به؟ فذكر لنا رحمه الله أنه يعني يشير إلى جواز، ولهذا عقد هذا الباب، إلى جواز القراءة بما نقل من قراءة كبار الصحابة كابن مسعود وأبي وغيرهما. ومراده من إرادة هذا الباب أن يرد على من يقول أنه لا تجزئ في الصلاة إلا القراءة السبع المتواترة المشهورة، وهذا هو رأي يعني الحنابلة وغيرهم من كبار الأئمة القراء، يرون جواز القراءة بما ليس ماذا؟ معدودا في القراءات السبع المشهورة. وغالبا يكون في هذه القراءة زيادة حرف أو نقصان في حرف، لسنا نتكلم عن الجواز بالقراءات، لا، الجواز بالقراءات هذا متفق عليه، لكن قد يأتي في بعض الألفاظ من الآيات زيادة بعض الأحرف ونقصان في بعض الأحرف، فقراءة ابن مسعود وهي من أشهر القراءات وقراءة أبي، وهذه القراءات أحيانا بعضها ليس متواترا. فمذهب الحنابلة ومذهب بعض القراء، وهو كما سيأتي اختيار شيخ الإسلام تيمية، أنه يجوز القراءة بها، والدليل أحاديث الباب، والدليل حديثي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة. في لفظ البخاري أنه قبل، هو عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عمر؟ ابن عمر. عبد الله بن عمر؟ اللي هنا عبد الله بن عمر. ابن عبد الله بن عمر، اللي يعرفه أنه عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، حتى لو قصة مشهورة يعني ذكر عند عبد الله بن عمر ذكر ابن مسعود كما في البخاري، فقال رضي الله عنه: لا أزال أحبه، يعني من مسعود، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذ القرآن من أربعة. أكثر الروايات على تسميته باسمه، أكثر الروايات، هذه فائدة حديثية، أكثر الروايات على تسميته باسمه عبد الله بن مسعود، وأقل للروايات هي بذكر ماذا؟ ابن أم عبد، وهي رواية أحمد. أما أكثر الروايات في الصحيح البخاري فهي بتسميته عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وترتيبهم في البخاري قال عبد الله ابن مسعود وسالم ومعاذ وأبي ابن كعب. وفي لفظ البخاري الآخر استقرئوا القرآن من أربعة، استقرئوا القرآن من أربعة، وهذه الألفاظ تفيد معنى زائد وهو تأكيد مكانة الأخذ عنهم والاستقراء، أن نأخذ من قراءتهم استقرئوا القرآن وخذوا القرآن. قلت لفظ البخاري ولفظ أصحاب السنن من ماذا؟ عبد الله بن مسعود، ولفظ أحمد ابن أمي عبد، ابن أمي عبد. وقد ذكر البخاري هذا الحديث في مناقب هؤلاء الأربعة في كل باب، في منقبة عبد الله بن مسعود، وفي منقبة أبي، وفي منقبة سالم، وفي منقبة معاذ ابن جبل رضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكر الحديث الآخر وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل. في بعض الكتب كما بين أيديكم ماذا؟ عريضا، عريضا في بعض النسخ، في بعض النسخ غليظا، والأصح أنها غضا، الأصح والأكثر على أنها غضا. ليس هو خطأ، موجود في بعض نسخ الكتاب وقد أورده الهيثمي في المجمع وكذا بلفظ عريضا وغليظا، عريضا وغليظا. قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، في رواية طريا كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن أمي عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والحديث رواه أحمد وهو صحيح، والحديث صحيح. في لفظ للبخاري خذ القرآن من أربعة، خذ القرآن من أربعة، على اختلاف هذا الترتيب، على اختلاف هذا الترتيب، لكن البدء بابن مسعود متفق عليه، والاختلاف في من؟ في الثلاثة. وفائدة هذه الروايات، هل هذا الترتيب مقصود في الأفضلية؟ فلو كانت الرواية واحدة لقلنا أنهم ماذا؟ على الترتيب. لكن لما جاء في أكثر الروايات أن أوله ابن مسعود، علمنا أن ابن مسعود هو أقرأهم رضي الله عنه وأرضاه، وهو أعلمهم بالقراءة رضي الله عنه. معنى خذ القرآن من أربعة أي تعلموه منهم، تعلموه منهم. لاحظوا الأربعة ماذا تلاحظون فيهم؟ أحسنت، ما شاء الله، اثنان من المهاجرين واثنان من الأنصار، مكيان ومدينيان، يعني لا ابن مسعود مكي، ومعاذ أنصاري مدني، وأبي، أبي بن كعب الأنصاري مدني من الأنصار، وسالم مكي رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. لا شك أن هذين الحديثين فيهما منقبة عظيمة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه له مناقب كثيرة، وقد أطال العلماء في ترجمته وفي مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. ممن أطال في ترجمته الذهبي رحمه الله في السير، وقبله أبو نعيم في حلية الأولياء، وابن الجوزي قد أحسن في اختصار ترجمته في صفة الصفوة، وأورد قصصا وأقوالا له رضي الله عنه لطيفة. وعبد الله بن مسعود من السابقين الأولين من المهاجرين رضوان الله عليهم، وهو من النجباء العاملين، شهد المواقع كلها، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقبل ذلك هاجر ماذا؟ هاجر إلى الحبشة. ومناقبه كما يقول الذهبي غزيرة، روى علما كثيرا رضي الله عنه وارضاه. يقول الذهبي كان معدودا في أذكياء العلماء، في أذكياء العلماء. يقول مولاه نويفع، يقول كان عبد الله من أجود الناس، من أجود الناس، كان من أجود الناس ثوبا وأطيب الناس ريحا. قال عبد الله عن نفسه لقد رأيتني سادس ستة وما على الأرض أو على ظهر الأرض مسلم غيرنا. مشهورة قصته في قال كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال يا غلام هل من لبن؟ قلت نعم ولكني مؤتمن. قال فهل من شاة لم ينز عليها الفحل أي لم يأتها؟ فأتيته بشاة فمسح ضرعها فنزل لبن فحلب في إناء فشرب وسقى أبا بكر ثم قال للضرع اقلص فقلص. ثم أتيته بعد هذا فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول. فمسح رأسي وقال يرحمك الله إنك غليم معلم. وهذا الحديث صحيح. قيل إن أول من جهر بالقرآن بمكة هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. لما حصلت القصة المشهورة في أذية النبي صلى الله عليه وسلم من عقبة بن معيط بن أبي معيط لما وضع سلأ الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالقرآن في ذلك الوقت إلا هو صلى الله عليه وسلم، وقيل أبو بكر هم الذين كانوا يجهرون بالقرآن وباقي الصحابة لم يجهروا بالقرآن. فقيل إنه بعد أن يعني فعل فعلته ابن أبي معيط قام عبد الله بن مسعود واتى الكعبة عند صناديد قريش ثم رفع صوته يقرأ الرحمن علم القرآن. فقيل إنه أول من جهر بالقرآن. ولاحظوا أن أول من جهر بالقرآن هو من أضعف الصحابة بنية، حتى قد ماذا استهزأ كفار في قريش ماذا من دقة ساقيه، كانت دقيقة يعني ليست يعني بعريضة، فكان كفار قريش يتندرون به، وهو أول من جهر بالقرآن رضي الله عنه. آخى النبي بينه وبين من؟ وبين ابن الزبير، آخى بين ابن الزبير. ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سل تعطي ابن مسعود، قال فكان مما سأل أنه يقول اللهم أني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. قال فقال في رواية وقال النبي لك ذلك. والحديث يعني قد يقال بحسنه. نعم، ابن مسعود تميز بميزة وهو كما يقول الصحابة كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ودلا، يعني كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وأفعاله وصفاته وسمته وحركته وسكونه رضوان الله عليه وأرضاه، وسيرته عطرة. وقد كان ابن مسعود من العلماء الربانيين، وكان معلما كما قال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين، كان معلما ربانيا، وله أقوال من روائع يعني الأقوال في العلم والتربية والأدب وتزكية النفوس وتهذيبها وإصلاحها، وقد أحسن ابن الجوزي في جمعها في كتبه واعتنى كثيرا بها رحمه الله. من أشهرها مقولة الشهيرة التي أوردها البخاري كنا إذا تعلمنا القرآن أو إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم نتعلم العشرة التي نزلت بعدها حتى نعمل بها. قال فذلك العلم. انظر التربية، العلم هو العمل، العلم هو العمل. من لطائف ابن مسعود أنه كان يدعو في دعائه فيقول خائف مستجير تائب مستغفر راهب راغب فيبكي، وقد كان يقول ذلك كثيرا في دعائه رضي الله عنه وأرضاه. من أقواله من أراد الآخرة أضر بالدنيا ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة، يا قوم فأضر بالفاني للباقي، فأضر بالفاني الذي هو ماذا الدنيا للباقي الذي هو الآخرة. كلامه جميل، يعني من أراد التوسع يعني توفي رضي الله عنه سنة 32 ودفن بالبقيع، من أراد التوسع في جميل سيرته وأقواله وفعاله رضي الله عنه يراجع ما ذكرنا من الكتب. نعم، إذن هو دليل هذين الحديثين دليلان على ماذا؟ على حجية قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وإن لم تكن ماذا موافقة لرسم ماذا المصحف. يبقى مسألة في قراءة ابن مسعود وهي القراءة التفسيرية يسميها بعض العلماء. في بعض قراءة ابن مسعود أن ابن مسعود كان يأتي بماذا؟ ببعض الكلمات ليست في الرسم العثماني وليست من المتواتر. بعض ما يقول ليست هذه من القرآن، ولكن ابن مسعود أطلقها بمعنى التفسير، كمثل قول الله فصيام ثلاثة أيام متتابعات. متتابعات ليست في الرسم العثماني وليست متواترة، هل هي حجة على من يرى أن قراءة ابن مسعود حجة؟ يراها حجة، بل يرون أنه يجوز تلاوتها في الصلاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أئمة القراءة، وهو مذهب لبعض الحنابلة. لكن نقول لعل ما قصده أئمة الحنابلة وشيخ الإسلام ليست هي القراءة التفسيرية، فبعض الألفاظ قد تكون قصد بها ابن مسعود ماذا؟ التفسير. لكن زيادة الحرف ونقصان الحرف واضح أنها ماذا؟ لا بأس بالقراءة بها بدليل خذ القرآن من أربعة. نعم. الحديث الثالث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا جاءت أحاديث في البخاري وفي غير البخاري كثيرة في فضائل ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثقته رضي الله عنه بقول النبي خذوا من القرآن من أربعة. فمثلا من أحاديث قال لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولقد والله لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله انظر يمينه والله لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم وما أنا بخيرهم رد لا يزكي نفسه. قال الشقيق فجلست في الحلق أسمع ما يقولون ما سمعت رادا يقول غير ذلك، يعني كان كلهم يوافقون ماذا؟ قول ابن مسعود. الحديث البخاري. وعن علقمة قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ قال قرأت على رسول الله صلى الله قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت ووجد منه ريح الخمر، يعني من القائل ما هكذا أنزلت. فقال ابن مسعود أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فحده حد الخمر. متفق عليه. وعن مسروق قال قال عبد الله والذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. والحديث كذلك في البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأ علي، فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فقرأت سورة النساء حتى بلغت قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فالتفت فإذا عيني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تذرفان. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ علي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفضائله ومناقبه رضي الله عنه كثيرة. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. وفي رواية أن أقرأ عليك وقال وسماني لك، يعني أبي. وفي رواية وسماني وليست في الصحيح وسماني لك في الملأ الأعلى، قال نعم. وفي رواية قال وسماك فبكى. وفي لفظ الله سماني لك يسأل النبي قال الله سماك لي، قال فبكى. قال العلماء بكى أبي فرحا وسرورا بذلك، أو أنه بكى خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة، في أن الله عز وجل يسميه تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذه أعظم المناقب، فإن الله عز وجل لم يسمي لنبيه إلا ماذا؟ نفرا معدودين، ومنهم من أبي رضي الله عنه وأرضاه. قال النووي فيه المنقبة الشريفة لأبي رضي الله عنه. وجه المنقبة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يقول النووي: ولا يعلم أحد شاركه في هذه المنقبة رضي الله عنه. في الحديث استحباب قراءة القرآن على الحذاق، فإن النبي قرأ على من؟ على أبي، وأبي حاذق، فإن الله أمره أن يقرأ. وفيه استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والعلم وإن كان القارئ أفضل، فإن النبي لا شك أنه أفضل وأقرأ، ومع ذلك قرأ على من؟ على أهل الفضل والإتقان كأبي رضي الله عنه وأرضاه. لما قرأ على أبي؟ قيل إنه قرأ على أبي لأن أبي كان ماذا؟ من أهل الكتاب. وماذا؟ وقرأ عليه سورة البينة، والبينة هي في الخطاب لأهل من؟ لأهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. هذه من حكم. وقيل إن أبي وهو من أحبار أهل الكتاب أسلم عن اتباع وانقياد، أسلم عن اتباع وانقياد، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لماذا؟ ليعلم أن إسلامه كان عن ماذا؟ عن انقياد واتباع. وقيل الحكمة من ذلك تشريف لأبي وتشريف لأهل ماذا؟ تشريف لأهل القرآن رضي الله عنه وارضاه. إذن الأحاديث دليل على أن قراءة هؤلاء الصحابة إذا صحت عنهم فهي حجة، إذا صحت لابد نتأكد من ماذا؟ من صحة إسناد الرواية عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ عنهم والاستقراء منهم. فقراءة هؤلاء حجة في الأحكام، وقراءتهم يجوز القراءة بها في الصلاة وإن لم تكن في المصحف، في رسم المصحف. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها بعض أئمة القراءة المشهورين، واختارها شيخ الإسلام، وانتصر لها الإمام الشوكاني رحمه الله. نعم. حتى القراءة الشاذة القراءة الشاذة تأخذ الحكم؟ لا، ما أبغى أدخل في باب القراءات، لكن القراءة الشاذة ما هي تعريفها؟ القراءة الشاذة هي القراءة التي لم تتوفر فيها ثلاث شروط. ما هي قراءة، ما هي شروط القراءة؟ أن تكون موافقة لرف اسم المصحف، وأن تكون متواترة، وأن توافق وجها من أوجه اللغة العربية. واضح؟ في هذه الشروط. فعند بعض العلماء أن ما لم يجتمع فيه أحد هذه الشروط فهو من القراءات الشاذة، لكن نحن نقول هذه القراءات من هؤلاء الصحابة خاصة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن توافق رسم المصحف، واضح، ولها طبعا وجه في العربية أكيد لأنهم هم عرب ماذا؟ أقحاح، جيد. فإنها وإن لم تكن موافقة لرسم المصحف أو لم تكن متواترة، قراءة هؤلاء خاصة حجة لما كانت هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها. قال رحمه الله: عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها. إذا استفتح؟ ها؟ إذا استفتح إيش؟ إذا استفتح، تستفتح الصلاة. ما يذكر عندنا. طيب. أذكر يا شيخ الصلاة. إيه نعم، إذا استفتح الصلاة. قال: عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها. وفي رواية: سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. روى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه. باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها. ثم ذكر حديث حسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها. الحديث كما هو أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر، وهو إسناد صحيح إلى الحسن البصري. لكن تذكرون معنا أنه مر ماذا؟ مسألة سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب هل سمع منها أم لم يسمع، وقلنا أن في ذلك ثلاث أقوال مشهورة، والأصح أنه ماذا؟ أنه سمع منها، أنه سمع منها، الصحيح أنه سمع من. أما سماع حديث العقيقة الذي في البخاري فهذا ثابت يقينا، لكن الأكثر من أهل العلم على أنه سمع منه. وقيل أنه سمع منه ما جاء في الصحيفة جيد كانت عنده، وهذه كذلك حجة، كذلك حجة. نعم. وفي رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لاحظوا السكتة التي تكررت هي السكتة إذا كبر، وهذه ثابتة ماذا؟ في الصحيح، وسبقت معنا في حديث الاستفتاح في حديث أبي هريرة، ما تقول يا رسول الله؟ قال إني أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فهذه سكتة ثابتة، وهي السكتة قبل القراءة عند استفتاح الصلاة. والسكتة الثانية ثابتة كذلك، وهي السكتة قبل الركوع، قبل الركوع، وقد جاءت في ماذا فيها الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره. تبقى السكتة الثالثة، وهي السكتة بين الفاتحة وبين ماذا قراءة سورة أخرى، وهي محل ماذا؟ وهي محل الخلاف. فعندما يصحح هذه الرواية يرى أن فيها حجة السكتة التي بين الفاتحة وبين ماذا السورة الأخرى، وعندما يضعفها يرى أنه ماذا؟ يرى أنه ليس للمأموم للإمام إلا سكتتان، سكتة بعد افتتاح الصلاة وسكتة قبل الركوع. وهذا القول أقرب، هذا القول أقرب. تبقى السكتة الأولى كما ذكرنا يقرأ فيها الدعاء الاستفتاح، والسكتة الثانية وهي سكتة يسيرة قبل الركوع يتهيأ فيها ماذا؟ لركوعه. تبقى السكتة الثالثة ما بين الفاتحة والسورة الأخرى، إن قلنا بمشروعيتها فما الحكمة منها؟ قيل الحكمة قراءة الفاتحة، وقيل الحكمة ليتهيأ ويستعد لقراءة ماذا؟ سورة أخرى، وقيل ليرد نفسه في القراءة، قيل ليرد نفسه في القراءة. نعم. لكن لم يصح حديث والله أعلم في أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السكتة بين الفاتحة والسكتة ماذا؟ السكتة بين الفاتحة وبين قراءة السورة الأخرى، وإنما الذي صح سكتة عند الاستفتاح وسكتة عند ركوعه. ولو سكت الإمام سكتة يسيرة ليستحضر ما يقرأ مثلا وليرد نفسه لا بأس، ويقرأ فيها المأموم ماذا؟ يقرأ فيها المأموم الفاتحة. نعم. حديث ضعيف. نعم الحديث ضعيف، ليس فقط لأجل السماع، لعلة أخرى. نعم. نعم. لكن يغني عن الحديث أو بعضه يغني عن حديث أبي هريرة السكتتين التي ماذا عند الاستفتاح وعند الركوع. نعم. المجد يوافق المذهب، والمذهب عندنا أنها ثلاث سكتات، المذهب أنها ثلاث سكتات، سكتة قبل القراءة وسكتة بعد الفاتحة وسكتة عند الركوع. نعم. باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها. أي في السكتتين ماذا؟ قبل القراءة وبعدها. أي قراءة؟ فاتحة. قبل القراءة، قبل القراءة مطلقا بعد الركوع هذه ثابتة في حديث أبي هريرة فلا حجة فيها، وإنما هو يناقش في السكتتين التي بعد الفاتحة وبعد السورة. المذهب إيش عندنا؟ المذهب ثلاث سكتات. نعم. وفي قول آخر كذلك المشهور من المذهب أنها سكتتين. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب التكبير للركوع والسجود والرفع. قال رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قال: وعن عكرمة قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. فقال ابن عباس: قد يقال يعني أن الإمام قصد السكتتين الأولى التي قبل ماذا؟ قبل الفاتحة. قبل الفاتحة والسكتة التي بعد الفاتحة. قد يقال من إراده للرواية الثانية، من إراده للرواية الثانية. نعم. نعم. قال وعن عكرمة قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبخاري. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قوله التحيات لله، التحيات الطيبات الصلوات لله. فليكن من قولي فليكن من أول قولي من قول أحدكم. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم. مش مكتوب عندكم؟ لا لا، من أول قوله. لا، من أول قول أحدكم. قول في مسلم. نعم. قال وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وفي رواية بعضهم وأشهد أن محمدا. فليكن من أول قول أحدكم، هكذا في صحيح مسلم. يظهرنه يعني سقط هنا. طيب، قال رحمه الله باب التكبير للركوع والسجود والرفع. قبل لماذا قلنا بأنه لا يصح السكتة الثالثة التي بين الفاتحة والقراءة؟ نقول لأن الحديث شاذ، الحديث فيه شذوذ، الحديث فيه شذوذ. طيب، عقد المؤلف هذا الباب ليبين مشروعية التكبير للركوع والسجود والرفع، ثم ذكر حديث ابن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الترمذي وكذلك صححه النووي وابن الملقن وهو حديث صحيح. زاد الترمذي قال وقيام وقعود وأبو بكر وعمر، يعني أنهم يفعلونه. وفي رواية للنسائي أصرح ويسلم عن يمينه يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، زيادة النسائي لفظه ويسلم عن يمينه وعن يساره وكان أبو بكر وعمر يفعلانه، والحديث كما ذكرنا صحيح. لاحظوا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع، التكبير متعلق بماذا؟ بالسماع، فكيف يقول رأيت؟ أحسنت، حال كونه يكبر، حال كونه يكبر، إنما عدل عنه إلى الرؤية إما لأن جملة يكبر ماذا حال من النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن حال كونه يكبر أو رأيته حال كونه يكبر، وهذا سائغ في اللغة كثيرا. طيب، قال يكبر في كل رفع، لاحظوا معي في كل رفع، هنا عموم في سائر الرفع والخفض والقيام والقعود، لا يستثنى منه شيء إلا ما استثناه وخصصه في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قام من الركوع قال سمع الله لمن حمده. وهذا يصلح مثال على تخصيص العموم. ماذا؟ تخصيص القول بالفعل يصح. فإن القول فقولوا سمع الله لمن حمده، جيد، ربنا لك الحمد. طيب، ثم ذكر حديث عكرمة قال قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء، وفي رواية عند المقام وهي أصح، خلف شيخ أحمق. من الأحمق؟ الذي لا يحسن التصرف. فكبر 22 تكبيرة، يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع رأسه. فقال ابن عباس جاء مرادا عليه تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى للبخاري ثقلتك أمك، سنة أبي القاسم. وفي رواية قال عكرمة رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس فقال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أم لك. وهنا استفهام إنكار للإنكار، ومعناه أو مقتضاه الإثبات، إثبات أن النبي فعل ذلك، لأن نفي النفي إثبات، نفي النفي إثبات. لا أم لك كلمة ماذا تقولها العرب بمعنى الدعاء، ثقلتك أمك، ولا تريد بها ماذا؟ لا تريد بها الحقيقة، لا تريد بها الحقيقة، مثل تربت يداك، لا يراد بها في الغالب الحقيقة. نعم. ثم ذكر حديث، طبعا قالك فكبر 22 تكبيرة، لأن في كل ركعة 5 تكبيرات، الله أكبر للركوع، والله أكبر للسجود، والله أكبر للرفع من السجود، والله أكبر للسجدة الثانية، والله أكبر للرفع ماذا؟ من السجود. فأربع في خمس، فأربع في خمس في أربع كم؟ 20. فكيف قال 22؟ إذا ضست تكبيرة الإحرام والتكبيرة ماذا؟ للقيام من التشهد الأول، صار 22 تكبيرة. انظر سبحان الله كم العبد يكبر الله عز وجل في هذه الصلاة، شعار التكبير عظيم، ولذلك الشيطان يخنس عند التكبير سبحان الله. نعم. ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. الحديث له قصة طويلة في صحيح مسلم عن حطان الرقاشي قال صليت مع أبي موسى الأشعري، فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم وقرت الصلاة بالبر والزكاة، يعني أمر بالصلاة والبر، فكأنه يشير إلى التخفيف، كأنه يشير إلى التخفيف. فلما قضى أبو موسى رضوان الله عليه الصلاة والسلام انصرف فقال أيكم القائل كذا وكذا، ثم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لنا ماذا سنتنا وعلمنا صلاتنا. وهذا الحديث جامع لكثير من مسائل الصلاة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إجمالا ستأتي مفصلة في الأبواب القادمة. قال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، إذا ماذا؟ إقامة الصفوف. ثم ليؤمكم أحدكم، هنا لم يعين الإمام الإمام، بينما جاء في حديث أخرى تعيين الأحق بالإمام، فيكون هذا من التخصيص كذلك. قال فإذا كبر فكبروا، فالفاء تدل على ماذا؟ على أن فعل المأموم يكون عقب فعل الإمام، وهو دليل على المتابعة وليس على الموافقة كما سيأتي إن شاء الله. قال فإذا قرأ فأنصتوا، دليل على الإنصات. وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، دليل على مشروعية التأمين. يجيبكم الله. وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، وهذا يؤكد على مشروعية المتابعة دون الموافقة، فإنه لا يشرع موافقة الإمام خلافا للحنفية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تعالى قال لسان نبيه سمع الله لمن حمده. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع. باقي الأحكام ستأتي إن شاء الله. استدل به المؤلف على أي مسألة؟ على مشروعية التكبير في كل رفع وماذا وقيام وخفض وركوع. نعم. إذن دلت الأحاديث على مشروعية التكبير عند الدخول في الصلاة، وقد سبق لنا أن التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام مجمع على ركنيتها وأنها ركن كما هو مجمع عليه وأنه لا تنعقد الصلاة إلا بها. المسألة الثانية مشروعية التكبير في كل خفض ورفع وركوع وسجود ما عدا الرفع من الركوع فإنه يشرع أن يقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده، وهو ما يسمى عند الفقهاء بتكبيرات الانتقال، ما يسمى عند الفقهاء بتكبيرات الانتقال. قال الترمذي بعد ذكره لحديث عبد الله بن مسعود: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء. قال النووي: وهذا مجمع عليه، يعني مشروعية التكبيرات. وإذا قلنا مشروعية فنحن نريد إما الاستحباب أو الوجوب، قد يكون مشروع بمعنى واجب وقد يكون مشروع بمعنى مستحب، وإذا أردنا الاستحباب فإن النص على الاستحباب أو النص على السنية هنا. قال: وهذا مجمع عليه، يعني مشروعية التكبير من ومن بعض الأعصار المتقدمة، وقد كان فيه خلاف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وبعضهم كان لا يرى إلا تكبيرة ماذا؟ إلا تكبيرة الإحرام. هذه التكبيرات واجبة عند الحنابلة وجماعة من السلف والخلف، لحديث ابن مسعود ولحديث ابن عباس ولحديث أبي موسى، لما قال في الحديث ابن عباس: تلك صلاة أبي القاسم أو سنة أبي القاسم، والدليل على وجوبها مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه واظب عليها صلى الله عليه وسلم أن يقول الله أكبر في كل خفض وركع ورفع في سائر صلواته، وحافظ عليه صلى الله عليه وسلم في فرضه ونفله، في فرضه ونفله. وقال العلماء أن التكبير شعار الانتقال من ماذا؟ من الركن إلى الركن الآخر، ينتقل من الركوع وهو ركن، أو من القراءة أو القيام إلى الركوع ركن، والارتفاع من الركوع إلى ماذا؟ إلى الاعتدال هو ركن، والهوي إلى السجود ركن، فهي تكون بين ماذا؟ الأركان. بين الأركان، تكون بين الأركان، إلا في تكبيرة واحدة للرفع من السجود إلى التشهد الأول، فإنه قيام إلى ماذا؟ رفع إلى أو تكبير إلى واجب، وليس ركن، فهي شعار الانتقال، هي شعار الانتقال. ذهب مالك أو ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنهما أو إلى أن تكبيرات الانتقال ليست بواجبة وأنها مستحبة، واستدلوا بحديث المسيء صلاته، فإنه في بعض روايات البخاري في حديث المسيء صلاته قال: فإذا ماذا؟ فاركع وقل في ركوعك، واسجد وقل في سجودك، ثم ارفع ثم اعتدل، ولم يذكر له ماذا؟ التكبير، لم يذكر له التكبير. والجواب عليه أنه لا يعارض ما جاء في حديث المسيء في بعض ألفاظه، ما يعارض، لا يعارض هذه الروايات، فإن في هذه الرواية زيادة ماذا؟ أمر، زيادة أمر وفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء في أبي داود من رواية رفاعة بن رافع أنه قال: ثم يكبر الله ويحمده، ثم يقرأ القرآن، ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته ووجهه من الأرض حتى تطمئن مفاصله، ثم يكبر فيستوي قاعدا. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه ماذا؟ أنه جاء في رواية أخرى ذكر ماذا؟ التكبير، ذكر ماذا؟ التكبير، والإسناد على شرط مسلم. من المسائل وهي مهمة تؤخذ من الأحاديث، وخاصة في حديث أبي موسى، أن التكبير يكون حين فعل الركن مع الفعل، وليس قبل فعل الركن أو بعده، فيكبر حين يقوم، لأنه قال ماذا؟ يكبر في كل رفع، فإذا جاء يركع قال الله أكبر، وليس كما يعني يفعل بعض الأئمة يركع ثم يقول الله أكبر، أو يهوي للسجود ويقول يجعل الله أكبر في آخر سجود، لا تكون مع الفعل كما ذكرنا سابقا. نعم. ورد في بعض الأحاديث أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع يرفع يديه، ليس التكبير إنما رفع اليدين. وقد تقدم معنا أن هذا معلول، أن هذا معلول، وقد اشتبه على الراوي أنه يكبر في كل خفض فجعلها يرفع يديه في كل خفض. في حديث يرفع يكبر في كل أو يرفع يديه في كل خفض ورفع هو حديث معلول لا يصح. تبقى مسألة لطيفة. حديث ابن مسعود قال يعني يكبر في كل رفع وخفض. طيب لو سجد للتلاوة في الصلاة هذا خفض، هل يكبر؟ يكبر. طيب لو قام من سجود التلاوة في الصلاة يكبر، ولذلك هذا صريح قال يكبر في كل خفض، فيؤخذ بالعموم هنا يعني، ويصحح ما يفعله بعض الأئمة من أنه إذا قام من السجود ماذا لا يقول الله أكبر، إنما يباشر في القراءة مطلقا. لا، الصحيح أنه يقول الله أكبر ثم يستأنف قراءته، ثم يستأنف قراءته. نعم نعم. هل يشرع أن يرفع يديه؟ لا يرفع يديه، لا يرفع يديه. نعم. في الباب أحاديث كثيرة في مسألة تكبيرات الانتقال، منها ما جاء في البخاري عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال قد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إنصاف الصحابة ويعني ثناؤهم أو ثناء بعضهم على بعض. وكلم في الصحيحين عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا أخرج البخاري عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الركعتين أو من الثنتين بعد الجلوس. فهذه الحديث كلها تدل على مشروعية تكبيرات الانتقال، وأنها كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة. نعم نعم. حديث عكرمة يا شيخ دليل لما أدلت الجمهور، حديث عكرمة يعني هل هو يعني يعتبر من أدلة الجمهور على عدم الوجوب؟ لا، هو ليس من أدلة، لكن هو يقول قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق. جيد. هذا الفعل كان من فعل بعض بني أمية لا يكبرون، واضح، فأخذه بعض بني أمية يفعلونه أنهم لا يكبرون تكبيرات الانتقال وإنما يسرون بها وبعضهم لا يكبرها، فاستكثر عكرمة ذلك مع أنه لا يرى إلا فعل بعض بني أمية، فبين له ابن عباس رضي الله عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. استأتي الآن كذلك في الجهر. نعم. قال رحمه الله باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة. قال رحمه الله عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد رضي الله عنه فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا. قال وعن جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال ولمسلم والنسائي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر كبر فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا. باب جهر الإمام بالتكبير يسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة. عقد المؤلف هذه الترجمة وهذا الباب ليبين مشروعية جهر الإمام بالتكبير ليسمع المأمومين، ليسمع المأمومين، ثم ذكر وجواز التبليغ ماذا؟ تبليغ وراء الإمام، أن يبلغ غيره وراء الإمام، لكن قيدها بأي شيء؟ بالحاجة. قال عن سعيد بن حارث قال صلى لنا أبو سعيد، قال صلى لنا يعني إماما، لم يقل صلى بنا. هل في فرق هنا؟ لو قال صلى لنا أو صلى بنا في فرق. صلى لنا يعني لتعليمنا أو لنا خاصة، لكن صلى بنا أي صلى بنا إماما، فقصده صلى لنا لعلها إما أن تكون نافلة للتعليم أو فريضة جاء وصلى لهم ليعلمهم. قال صلى لنا أبو سعيد رضي الله عنه فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا، أخرجه البخاري في باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. ثم ذكر حديث جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وهم ماذا؟ قيام، وهم قيام، وهذا متى؟ في مرض موته صلى الله عليه وسلم. وسيأتي قد أشرنا إليه لكن سيأتي إن شاء الله في باب الصلاة ماذا؟ القاعد أو صلاة الإمام قاعد، هل يصلي من وراءه قائم أو يصلي قاعدا؟ سيأتي. فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه المرض كان لا يتمكن من رفع صوته، فكان أبو بكر يسمع ماذا؟ يسمع الناس تكبيره. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. ولفظ مسلم يعني أطول من هذا لكن اختصره الإمام رحمه الله. ثم ذكر حديث ولمسلم والنسائي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا. ليس في مسلم تعيين الظهر فقط، هي في النسائي. هذه من اللطائف التي لا يمكن الوقوف عليها إلا بالرجوع لمصادر الأحاديث. الأحاديث دليل أولا على أنه يجب الجهر بالتكبير للانتقال، وذلك كما ذكر أبو سعيد سنته صلى الله عليه وسلم، هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الجهر بالتكبير للانتقال، وهو دليل على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه ماذا؟ الناس من ورائه، ودليل على جواز التبليغ وراء الإمام، وأنه يجوز للمقتدي أو لأحد يقتدي بالإمام اتباع صوت ماذا؟ الإمام، ثم يكبر فيكبر الناس بتكبيره. وهذا قول الجمهور من العلماء أنه يجوز ماذا؟ اتباع تكبير ماذا؟ المبلغ. الآن أنت مثلا في بعض المساجد الحرم والمدينة النبوي لا تسمع الإمام، لكنك تسمع تكبير المبلغ أحيانا، فتقتدي بمن في الظاهر بتكبير ماذا؟ المبلغ، لأنه يبلغ عن ماذا؟ عن الإمام. وجواز تكبير أحد وراء الإمام ليسمع الناس جائز، لكن يقيد بماذا؟ قيده المجد بالحاجة، وهو ظاهر المذهب، هو ظاهر مذهب الحنابلة، وهو ظاهر كذلك مذهب المالكية خلافا للشافعية. ولذا فلا يشرع التبليغ، ونقصد بالتبليغ ماذا؟ أن يقوم أحد المأمومين برفع الصوت من وراء ماذا؟ من وراء الإمام ليسمع الناس، وقد فعله من؟ أبو بكر، فكان يكبر ليسمع الناس بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقيد هذا بماذا؟ يقيد بالحاجة. ولذلك توسع بعض المساجد في بعض المساجد لا دليل عليه، فإذا اكتفى الناس بصوت الإمام لم يشرع ماذا؟ التبليغ. لكن دعت الحاجة كالزحام أحيانا أو بعض المساجد الكبيرة تزدحم في العيد أو في الجمعة فاحتاج إلى التبليغ جاز ذلك. نعم، تبقى مسألة طبعا يقال إما للضرورة أو للحاجة، كل تقدر بقدرها. هل يجهر المأموم بغير التكبير؟ المأموم وليس الإمام، يعني مثل التسبيح الدعاء لا يجهر إلا بماذا؟ بالتكبير. فإذا أراد المأموم أن يكبر قال الله أكبر رفع بها صوته. نعم، أما غيرها فلا يجهر بها. نعم، يقول كما يقول المأموم ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، لا يقول مثل الإمام سمع الله لمن حمده، وإنما لأنه في حقه واجب أن يقول ربنا ولك الحمد، ليس له أن يقول، إنما الذي يقول سمع الله لمن حمده الإمام. أحسنت. نعم نعم نعم. قال رحمه الله: باب هيئات الركوع. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه أنه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال: وفي حديث رفاعة ابن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. رواه أبو داود. قال: وعن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه الجماعة. نعم. باب هيئات الركوع. عقد المؤلف هذا الباب ليبين صفة الركوع، بل ليبين الهيئة المسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الركوع. وأشار في آخر حديث في الباب إلى ماذا؟ إلى نسخ التطبيق، إلى نسخ التطبيق، وسيأتي بيانه. قال: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو أنه ركع فجاف يديه، والمجافات المباعدة، فجاف بين يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه، أصابع اليدين وهي على الركبتين من وراء ركبتيه. لما يحصل التفريج الأصابع في الركبتين ستكون بعض الأصابع من وراء، تظهر من وراء الركبتين، واضح؟ لما يفرج ماذا، لكن لو لم يفرج لن تكون من وراء الركبتين، سنمثل لها الآن. وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. انظر يعني ما كان عليه الصحابة من دقة الوصف، ثم قول بعضهم: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. كثير منهم يقول هكذا رأيت، ينص على أن هذه كانت ماذا؟ رؤية وليست سماعا، يعني وإن كانت سماعا فهم أوثق الناس رضوان الله عليهم. والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهو حديث حسن. ولفظ النسائي وأبي داود كذلك قال: أتينا ابن مسعود فقلنا له حدثنا عن صلاتي، أتينا أبا مسعود فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أيدينا وكبر، فلما ركع وضع راحته أو راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجاف مرفقيه حتى استوى كل شيء، فقام ثم قال: فقال: سمع الله لمن حمده. فقام حتى استوى كل شيء منه. لاحظوا، استوى كل شيء منه في ركوعه وفي ماذا؟ وفي قيامه من ركوعه. وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. رواه أبو داود الطبراني والبيهقي وهو حديث صحيح. وفي لفظ: وامدد ظهرك، وامدد ظهرك، وإذا سجدت فمكن لسجودك. والحديث كذلك في أبي داود. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: صليت إلى جنب أبي، يعني سعد رضي الله عنه، فطبقت بين كفي. والحديث في البخاري ومسلم في عند السبعة، فطبقت بين كفي. الحديث الذي في مسلم وفي البخاري لا نتعرض يعني للكلام عن إسناده. فطبقت بين كفي، والتطبيق ما هو؟ هو الإلصاق بين ماذا؟ باطني الكف حال الركوع، وجعلهما بين الفخذين، وجعلهما بين الفخذين. وكان التطبيق ماذا؟ معمولا به في أول الأمر حتى نسخ. والدليل قال: فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا. ولفظه آخر: كنا نفعله فنهينا عنه ثم أمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه البخاري، رواه الجماعة، وقد أخرجه البخاري في موطن واحد في باب وضع الأكف على الركب في الركوع. لم يذكر الإمام رحمه الله، قد تعجبت الحقيقة، لم يذكر بعض الأحاديث المشهورة في باب هيئة الركوع، مثل حديث أحسنت أبي حميد الساعدي ما ذكر مع شهرته، وكذلك حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم أنها قالت عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه وماذا ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، هذا نص وهو في مسلم، وحديث أبي حميد الساعدي وهو من أشهر من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره، ثم حصر ظهره. رواية عائشة: لم يشخص رأسه ولم يصوبه، معناه أي لم يرفع رأسه شخص ولم يصوب، لم ينزله، إنما كان ماذا؟ مستوي مع ظهره. وهسر ظهره في رواية أبي حميد الساعدي أي ماذا؟ جعله ممتدا، جعله ممتدا، ليس مقوسا، ليس مقوسا. والحديث كذلك في البخاري. هذه الأحاديث تدل على مسائل: أولا، صفة الركوع المشروع والمسنون هو ما اجتمعت فيه خمسة أمور أو خمسة صفات. أولا، أن يجافي مرفقيه عن جنبيه إن لم يؤذي أحدا، لقول ابن مسعود ماذا قال؟ فجافى يديه، لقول ابن مسعود فجافى أبي مسعود فجافى بين يديه. والمجافات هي ماذا؟ كما ذكرنا الإبعاد. الثانية، أن يضع يديه أي كفيه على ركبتيه، ويدل له حديث أبي مسعود وحديث أبي حميد: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه وكان كأنه ماذا؟ قابضا عليهما. الثالث، أن يفرج أصابعه حتى تكون على كافة ركبتيه، والتمكين لا يكون إلا بماذا؟ بتفريج الأصابع. الرابع، أن يحصر ظهره أي أن يمده من غير تقويس، وفي لفظ أبي داود: لم يصوب رأسه ماذا؟ ولم لا يقنعه، واضح؟ أو يقنعه. الخامس، أن يجعل رأسه حيال ماذا؟ حيال ظهره، حيال ظهره ممدودا مع ظهره، فيسويه معه فلا يرفعه ولا ماذا؟ يخفضه. هذه صفة ماذا؟ صفة أو هيئة الركوع المسنون. هل ممكن يطبق واحد الخمس الصفات هذه لنا يأخذ الأجر؟ صلى لنا أبو السعيدة، صلي لكم. تفضل يا التجافي. أحسنت، بشرط أن لا يؤذي أحدا. جيد، مجافات، المجافات الإبعاد بين ماذا؟ أن يجافي بين يديه. أحسنت. الثانية، يضع يديه على كفي على ركبتيه. الثالثة، أحسنت، يفرج أصابعه. طيب، يفرج أصابعه كيف ممكن تكون من وراء ركبتيه؟ قال: من وراء ركبتيه. هل هذا المقصود؟ لا، هو كما ذكرت، هو كما ذكرت لو فرجت تظهر بعض الأصابع وراء ماذا؟ الركبة. تظهر تحت الأصبع، هذا وين؟ بدأ يظهر من وراء الركبة، لأن الركبة هي التي في ماذا؟ في الأمام. إذا قال كذا بدأت ماذا؟ أصابع من جنب الركبة. حسنت. الرابعة أو الثالثة، الرابعة نعم، وهو الأهم، يحصر ظهره. طيب، أنت الآن حاصر ظهرك لكن مقنع رأسك. طيب، الخامسة، أصر الظهر، لاحظوا أن يكون الظهر مستوي، حتى في رواية عائشة وفيها ضعف: لو وضع عليه كأس لماذا؟ لمن سكب. من ماذا؟ من أنه مستوي. الخامسة، الرأس حيال ماذا؟ حيال الظهر. نعم أحسنت جزاك الله خير. هذه صفة الركوع المسنون. طيب تصوروا معي لو أن رجل لكنه منهي عن ماذا؟ عن التطبيق، هل يفسد الركوع بفساد الفعل؟ قيل نعم يفسد به. طيب تصوروا لم يطبق لكن قال هكذا، ما دام يصدق فيه أو يصدق عليه أنه راكع فهو ماذا؟ فركوعه صحيح. ولذا يقال ما ضابط الركوع الصحيح؟ هو ماذا؟ ما كان يصدق عليه أنه راكع عند ماذا؟ عند أهل اللغة. ما الركوع عند أهل اللغة؟ الانحناء. لكن هذا الذي ذكرناه من الخمسة الأوجه التي يفعلها أو خمس الأمور هي صفة ماذا؟ ركوع المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذا كل ركوع صدق عليه أنه راكع أو كل سجود صدق عليه أنه ساجد فهو ماذا؟ صح ركوعه وسجوده، لكن مع ملاحظة في السجود أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وسيأتي إن شاء الله. نعم. طيب مسألة أخيرة، فيه دليل على أن التطبيق منسوخ وأنه كان في أول أمر، والدليل كنا نفعله فنهينا عنه، كنا نفعله فنهينا عنه. قال الترمذي رحمه الله التطبيق منسوخ عند أهل العلم، التطبيق منسوخ عند أهل العلم. قد ذكرنا معناه، نقف هنا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. نأخذ خمس دقائق أسئلة، باقي شيء في أسئلة أقرأ أسئلة. طيب أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل شيخنا حفظكم الله وزادكم فضله، ما المقصود بقوله وأصله في البخاري؟ هل هي رواية أخرى للحديث أم ماذا؟ قول المتن أو قولي أنا؟ لا أتوقع لا، أظن يقصد الشارح لما ذكر هنا الحديث لما قال رواه البخاري وهو لأحمد بلفظ، لأن أقول أصل الحديث، يعني الحديث هذه مهمة جيد، يعني يقصد أن أصل الحديث من رواية الراوي نفسه، تبع لهذا القيد، يعني لا يمكن نقول للحديث أن أصله في كذا إلا إذا كان الراوي هو نفسه جيد، لكن قد يكون اللفظ ماذا مختلفا، لكن لو اختلف الراوي فلا يقال هذا الحديث، هذا الحديث آخر ولو دل على معنى واحد. واضحة؟ نعم. ولما نقول وهذا لفظ للبخاري يلزم أن يكون الراوي نفسه، لكن إذا كان راوي آخر واللفظ مشتبه نقول وعند البخاري حديث آخر، ينتبه لهذا القيد، قد نتجوز أحيانا لكن هذا القيد المعروف عند أهل العلم. نعم. يقول السائل قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سؤال أشكل علي أن الذنوب الصغيرة والكبيرة إن مات العبد فهو تحت مشيئة الله، هل الشرك الأصغر يدخل في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك؟ الشرك ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي والرياء هو الشرك الأصغر. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يدخل تحت ماذا؟ تحت عموم هذه الآية، ومن المراد بالشرك الذي ينافي ماذا؟ ينافي ويضاد التوحيد، الذي ينافي ويضاد التوحيد، وليس الذي ينافي ماذا؟ كمال التوحيد، أي الذي ينافي أصل التوحيد. نعم. قد أطال الكلام على هذه المسألة الشيخ سليمان محمد سليمان بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الوهاب في شرح تيسير العزيز الحميد، وقبله تكلم عنها ابن قدامة رحمه الله في منهاج القاصدين كلاما نفيسا. ولذلك الأمر خطير يا إخوة في مسألة الرياء والشرك الأصغر، العبد يبتغي ماذا؟ يتزين به لغيره، يتزين به لغيره، وسمي ماذا؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ شركا، لكنه عده شركا ماذا؟ أصغر، وهو محبط لذات العمل، محبط لذات العمل. فينبغي الإنسان أن يتحرز من هذا، وكان السلف يتهمون أنفسهم في هذا الباب اتهاما عظيما. ولذلك لما ذكر لابن المبارك الرجل يترك السنة خوف الرياء قال تركه رياء، انظر الفقه. قال الرجل يترك السنة يخاف الرياء، قال تركه رياء. لماذا؟ لأنه لو عظم الله عز وجل وماذا صدق في تعظيم الله عز وجل لما خاف من الرياء والتزيين للناس. نعم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم العلم النافع ويرزقنا وإياكم العمل الصالح. أخونا معتز توفيت والدته رحمها الله، إن كان بل أنا عزيتكم، بلغوا عزائي جزاكم الله، بلغوا عزائنا جزاكم الله، أنا عزيته بالهاتف. نسأل الله يغفر لها ويرحمها، وأن يرحم موتانا وموتاكم، ويغفر جميع أموات المسلمين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، ويغفر لنا جميعا. اللهم اغفر لنا وارحمنا مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. الإخوة السائل متى ينتهي الدرس؟ في الغالب ننتهي 9:30 في الغالب، إن شاء الله الفترة القادمة سننتهي 9:30 إن شاء الله.